السلام عليكم ورحمة الله. نفلوت أماس اللي اختشور إلى حليمة السعدية سيدنا محمد بن عبد الله ماس إكاكو دا النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرنس حوال نصدسي شبواسن هاماس يشهد يويس ولكن نصائب الزمان حتى يانو لست احترام لأن الله تبارك وتعالى يخلق في البشر كل آدلين غدو تصارف الأقدار نس للا آمنة ولا كتكيات يا وتربي حتى انتات. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى بس غسلي همس ذا غسل توفى ماذا زي بقى تبقى دزكي يا ربي وحدك هاي دي قلاد غلاد لولتي فين باباس ولا ماس إيجا يوسنس سنين يغدي سولي بالربي تبارك وتعالى ولا تلا العين يا ربي تبارك وتعالى ماني كرا دينك زرات زا مش كدي قيل امول في الوالدين صغونش كان ولا زفين المال ولا زفين الوالو ماني كرا ديني قيلين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوز ربي تبارك وتعالى ما استرشي قومن التيجان جديس سيدي عبد المطالب انت فلاشي بدني غاكو دانيت سنت دائما نفقير اغتر ويليس نغتر وانت الوانس مانك استقان انكر ولي قصيريات يوي يوي سالتي التاسي اتي تشكوس غتمان سنتي جابنا دمشيبن اتي تاوي استمان سماشو سكلو الكعبة اكديد سيس قواسن ايوا سلي غداتو شكايت مصيبتي اضين حتى جدي شي مودة غيقلين حراو كان يكن بسلامة تامي سقاسن يمدار جديس باش النبي صلى الله عليه وسلم ادني تيسنسو للي بالاربي يأتي سنيت عمليا هوا كاتك الدنيت وهن حتيان ولا قيزي سلم لا لانبيا ولا ونيلا هن المصايب تين الدنيت اتقانت اي حققيان يزد لقضى مربي يشي التصراف لاغ الملائكة ولا فلان بيا ولا كريلا او حققات غيكات جاتني فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي اللي يساول غير الكون هنو اللي يساول الكون غير سيدي ربي تبارك وتعالى وحده يتوفى سيدي عبد المطلب يفلد محضرات يوسن 8 سنين يا واسد ربي تبارك وتعالى يا نعمي سالتينا ابو طالب ما كان ابو طالب هو باباس سيدنا علي يا مويت السن سيدنا علي اللي كان جديس كل الشرفة إيك سيدي بسمي رضي الله تعالى عنه باباس أبو طالب انت ديو ربي النبي صلى الله عليه وسلم إيك باباس يا ابنين يويت ستمانس يطهل جيز ألا سمال غير اللي مال مدني ونيلا تنقد ديان يحبوت بزاف أي اللي غاكولي الزارة أدد سيبضو حتى غيف تسكره ومجو يمونديد غينا يوفا اللي غي كان النبي صلى الله عليه وسلم سند مراوش قاس يفتو عمي سابو طالب سيو مدو الشامي منديد سيدي محمد بن عبد الله اللي غاكو دانا فرخان مقورني حرشة التعوانة ماش نتجارة شكون ابو طالب يقى التاجر يوقع غاكو دان زرين فيان الراهب يا العالم النصارى اللي يشكوش ناري التعبض ربي تبارك وتعالى انت متين الراهب اللي غي تصوم عيدين ساكيزي التعباد شكو ابو طالب ترفك تنس وقوزنا تما انت الصمعة تاني يقوز ترسنا الراهب انا اشتنين بحيرة الراهب يقوز درس يجمع دي سينا ساول دي هن إلا ين النبي هاتيني قرب الدفو هاتين علي نيت هن التميد غا عيالة دينك ربما يقول قيس لك اليامارات غير الطهلا يز التولي كنو فشو دان ولا فشو نقول إلا تضرو يصوت فلاس بزاف أو أبو طالب يسلي ووالي وشنديسنا كولي بلا شكون وانت الدين ولا ساكو السين يشكي دورينج أو لقتاد غير النبي صلى الله عليه وسلم اللي لقتاد كله ما يسكار ما يقن صنعة الناس بلاد مولي تكو ساكي تلعاب النبي صلى الله عليه وسلم يواس اللي غير دي قن بين ربي إن الصحابة هان كريقات بين ربي كتين اللي قسع معني كتين اللي قامسع شوف التامسع وتلي سنان كن حضرت هاتي كايات الانبياء كانت تنقاني مكساون اول سنة الحق مكساون اكون الصحاب سنة الحق كيلي تدي سنة جدود النون اي اللي غاسا كان الخيار نتفاسكا ولا تشتا غارة مكسا اول طالايات جيز سنة ميد الخير قوتنا يان وين كان السنة غيسا قيز طالام اشكون اراونا اكساولي أسي واش بدا وهني الطلات قيس الطلم وزيدة إما مكسرة قيس تهلا مترام وان المقصود كان عنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ياس هنك يتن بين ربي أي كتن ركسة إن ناس حتى كي ناس نحتى نكي كي قتن ركسة غس كان تالي فلوسين هكاك ما يقل معنا الغيتان النبي صلى الله عليه وسلم أي خدم أدولي شكوس أي سعيشة يونس هاغي لدي افتدى أبو طالب لندر سروانس يدي خشنا نكي يسكوس يقوين هاتي التيني ميدن تالات نشت نسيرش هاتورت لي غير كان يوفن لان ذو الشرف الانسان اي تناول ما سيتعيش هن كل ما دريت لان معيش الناس اللي تقل غير هذا سكا ميدن غير تسين وكونس هن فيتو الكيس لي اول غير يتناول بس اسلام التجاره اللي تمخلي ضميدن عاد ديت تبان ما كازي حضر ربي تبارك وتعالى الصدق لمانا الحسن المعاملة ولا يتنكريان ولا يتخصم ديان ولا يشتيان إلى زمغرس ولي مدنا أرجيس تعجب ناق محمد يولي لنجيس المسائل الفولكين أش كون هاتي مدنا عزان تقول لس المسائل الفولكين غير تزمان يخص غارك كيكيلين تاك كل حب مدن غانا يوفا كلا غيني يتمغار 3 سنين للا خديجة بنت خويلد في المال قوت يموت اللور جاز الناس المال أن التكي ميدنا رجيس كان لبيع وشرع التاوي الحق نصر بحال التاوي الحق نص اللي اغتسل لاس غي كان يسيجا بناد متصف الدسر شي اسم جنس اشتين ما يصاره ان زي الزرزا محمد بن عبد الله يسير ادي دي شركة التجارة ان ايش وخا مرحبا تفكاس التجارة انت دي اسم جنس فتون مود جنس الشام يزنز يصغ اللي غدوش كي يسمي قال شي تكلخ باينس الناس دخل قادو شي يدير ميتنس الصدق حسن المعاملة إيقا تضبي دو سعدي خدناش نتي إيقا فوسا يلي يزربح أو التملزة تم غارت يموت ورقاز الناس تجا بناد موت مقر الهيمانس تمنى تيقا رقاز الناس غي كان أي تنيك تصف تسرس الناس إيغاك يظهر أن أدغت سمون لقتا يغنو جاد إنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي سبو طالب يفتو عمي سبو طالب دي ذكرى غيت مشكلو فتو ندال عمي سلالة خديجة ضال بنت جيز إكمل ربي غيكان إكشم النبي صلى الله عليه وسلم إيقوت جمي إيقل مال وينس يقوش يونس أهو يفضي الصدق من عن السفوغ لا من تماني غن السفوغ تغرى سيفولكين من غن السفوغ كل ما دولي كنا غرى سيفولكين هنولي ممكن أين شحمس نجوني هذا زغ ما يوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم عقودا نديق بهاري حب الصدق يسل يواس يسمون نميد لغت جمية لخل قلستين عبد الله بن جدعان يساقي ذاك كان العهد كو إغلقت نظران كان ابن أدمي التظلمن أدني كان أتعاون أركي غيوم زحق النس إيكش من ديب سنتين نيس هايو جدغ حتى نكين كل ما يتظلم هاي يوجد في الاسم مغر إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيادي جنب ربي إن أجمو عندي محاضر غاكو دان ملي اللي ما يسيسي غران غسا لا دو كان داق فتوه ما دي غادي جنب ربي أش كنت لاجيز الدفاع عن الإنسانية الدفاع عن الحقوق دي المدو كله أش كنت بناد مولي الضار أني تدفع في الضعف لوجه الله إبلاغي جا بناد مولي كل ما قامنس هو غي كدا اختيدي جنب المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم أي اللي غيتاه أي اللي غي جابوتا أي غي ستكات منس أي اللي غي جا سيديش كل مدن زغ المواقف اللي غي حضر النبي صلى الله عليه وسلم عكودان يحضريان دور المسيح يميغ الاستنين حاربوا الفجار يكتني لاق العرب اللي يتعدى كلا فكرة يكشم النبي صلى الله عليه وسلم يدفعان فولي تظلمنين إماغ يصح زعموا لك إن أرتيجي إساكيتنا ولا إساسيق الصح إن كريم ما صلى الله عليه وسلم أستين حبوا الفشار أو هاري كده كده حياة النبي صلى الله عليه وسلم غاكودا يبقى يوت التجاران سيدي للا خديجة التنتروان إفلاس ربي تبارك وتعالى الخير الجنجو الخير يوت يحفظ ربي تبارك وتعالى ولا يتعباد الأصنام ولا للصلخمر ولا للتكاكيت المحل نيخش نجوتيكي يو إن الصحابة اللي غي جنبيه الناس يا وسيد جو يخطر نكسان كي ديو عيال ني غاس قبل زوجين وانا كشما داري عيال ناد ما ستينين اما ستينين الناس كشما غنو كان يلو حفلة ربيض والعقل غاي اللي غادي واس انا كازما كيس في دي عيال ما ستينين يحفظ ربي تبارك وتعالى. اشكو وين يصير ربي الخير بديت كربي جلاس دما يخشني. اي اللي غير كان النبي صلى الله عليه وسلم على عمر 35 عام عشرين سوش دمروش بواس توقع يتغاوشا تقى بهرا ما مويس فلي ديان اني غاونا غما يذرين لكعبة المشرفة ابنة سيدنا ابراهيم عليه السلام قبل الاسلام 3000 عام اوا ما يقال الكعبة المشرفة تبنى صزرود وكال وهالو أزرد وكل كتيا إيجي ربي تبارك وتعالى السر إن ربي تبارك وتعالى أتستظلات ودنت تستظل ربي تبارك وتعالى آمن تبع والنس إما يزران يزران كديان. الله يرحم سيدنا عمر اللي افتنى يسجدنا حجر الأسود اللي تسجدون الأنبياء اللي تسجدون ولي تحجنين إن اسم الله ولي ظن بصير السلامة يسجدون تولا تسجدنا حتى أنت حتى نيجا كل تغوسع إشكي يستدعى ميد تبارك وتعالى غير سين ربي تبارك وتعالى. المقصود يقع يزكر الهاد من كل قريش بنونت اللي غدي بقى الحجر الأسود يخسني لي غير المكان نكر ندير الافتخارات اللي تسنكين مغور عندي مغور قبيل انا ناس كاين ناس الله كاين تقاني كاين ناس جنجان كذا بعقين ناس الله كاين تقاني كاين كون جودي ناس الله كاين تقاني كي ان كرا غواني انا كنت اغوان اللي غتخاصمي لينا وكاد ماني الناس يخلقوه هدنا توكال شكوسة غيد وانا ديك شمن غيمياد استدعى ما ولنا كزينا الحين يكشمن سيدي محمد بن عبد الله انا نوخيات وخيات الامين شكون هاكو دان وشتين بس لما غاد سلامين زعما يجي ابن بنت الصداق الامين والصادق اي وخيار الناس بس لما مزيان هدنا يا سيدي وفقو يفرش يجيز الحجر الاسود يغرقوا بين مغني سواء الا تفقوا الكوين يلي يجي نصرف اي اللي تنفقر مكانس يجي انت فوس نسيسي الحجر الاسود يكتن غير مكانس يفكوا القضيين بسلام او هكاد اغات سنت المقام اللي بغيت لما غدر القوم في الصراحة دي جا حيلي السمن كي تجا هاتي وانا قال مجرب الامور كي تحلوا المسائل او هكذا يقان اي اللي غير النبي صلى الله عليه وسلم من 35 عام ثم اللي غير لكم 40 عام اول اللي غير لكم 40 عام هاتي مين ما يكمل العقل نس يجا بنادمين ما يفهم الامور يستحق غاكودان التشرف ربي سكري قاتيا الشراف مقورن انا كله يعدلن انت فشكو ينورن يعدلن يارود نزون دفشكو غلاد نزاج ياكي اللي قد يستقتم من تصفان غير كنا ينقص اصلا ما يصفى كله غلا يركم 40 عام يطفل عقل نس يجرب الامور يستمر كي يسخي الامور هاتي ك 40 عام لنظر غلاد مشتي ديك المغبطة بارك وتعالى غنبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.